أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 43 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. نحن نقرأ في كتاب الحلال والحرام، وهو أحد كتب ربع العادات من كتاب الإحياء. الباب الأول من هذا الكتاب، من كتاب الحلال والحرام، كان في تعريف الحلال والحرام وتحديد أصنافهما وفضيلة الحلال وأسباب ذم الحرام. الباب الثاني الذي نقرأ فيه عنوانه مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال. احنا الشبهة عرفناها المرة اللي فاتت بأنها أمر لا يمكن القطع فيه بحكم، لا يمكن القطع، مسألة يستوي فيها جانبا الحلال والحرام، أو يظهر فيها، مش لازم يكونوا مستويين، مسألة يتنازعها جانب الحلال وجانب الحرام. فإذا تنازعت المسألة فكرتا الحلال والحرام كانت مثار شبهة. شبهة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة. الشبهة القوية قد تغلب جانب الحلال أو تغلب جانب الحرام أو لا تغلبه، لأنه في قراءة أخرى خارجية أو داخل المسألة تخلينا نقول أحد الجانبين هو الذي يغلب وليس الجانب الآخر. العلماء عرفوا الشبهة بتعريفات كثيرة، أهمها تعريفين. أولهما ألا يتميز شيء، ألا يتميز أحد شيئين عن الآخر لما بينهما من التشابه. شيئين لا يتميزوا عن الآخر. شفتوا التوائم المتطابقين، ما تقعد مدة طويلة جدا ما تقدرش تميز أحد التوائمين عن الآخر. وأنا لغاية دلوقتي في توأم ذكرين ما بعرفش أميزهم. واحد الحمد لله كسرت له سنة، فبقيت أشوفه أعرف أن سنته المكسورة ده اللي اسمه ألف، واللي سنته مش مكسورة اسمه ب. قبل كده طول العمر وهم 30 سنة معايا أعرفهم الآن ما كنتش عارف أميزهم. ألا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهما من تشابه. عندئذ يجب أن الفقيه يدور على القرائن اللي ترجح أحد المميزين، الحلال أو الحرام. وفي تعريف آخر، ما التبس أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام. الفرق بين الاثنين أن الأولاني اعتمد على الاشتباه. الاشتباه يعني وجود معالم مما يحرم ومعالم مما يحلل، وهذه المعالم مختلطة، لازم يجد سبب يرجح أحد الجانبين. التعريف الثاني اعتبر اللبس، ما اعتبرش التشابه، اعتبر الخفاء. التشابه ظهور، أمران ظاهران متشابهان. اللبس أو الالتباس أمور خفية. فما التبس أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام، لم تتبين فيه المعالم التي ترجح عند الفقيه أنه حلال أو أنه حرام. وده المعنى اللغوي للشبهة. الشبهة في اللغة يعني الالتباس. فأي التباس هو شبهة، وأي شبهات هي التباس، وبعدين نشوف المرجحات إيه. في القراءة السابقة تكلمنا عن القسمين الأول والثاني من مسارات الشبهة. كان المثير الأول للشبهة أنه يكون التحريم معلوم من نصوص الدين، ثم يقع الشك في السبب الذي جعل الحرام حلالا، زي أكل الميتة وأكل الخنزير وشرب الخمر إذا غص باللقمة إلى آخره. هذا تحريمه معلوم من الدين، الميتة حرام والخنزير حرام والخرب حرام. طيب واحد كان في سفر وهيموت جوعا، هل يجب أن يشرف على الهلاك ولا يشعر بالجوع الشديد؟ هو ده أمر مشتبه. في ناس يقولوا يشعر بالجوع الشديد، وناس قالوا لا لازم يشرف على الهلاك. طيب الفقيه يحكم بأحد الرأيين إزاي؟ يبحث عن القرائن المرجحة لإحدى الفكرتين. فده السبب الأول، المثير الأول للشبهة، أن يكون التحريم معلوما من الأحكام الشرعية ثم يقع الشك في المحلل، فيجب اجتناب الشبهة ويبقى على ما كان من تحريم. اللي احنا عارفينه حرام يبقى حراما طول ما هي شبهة، لكن إذا تحولت إلى يقين ضرورة تبيع المعذورات جنى القاعدة. طيب السبب الثاني الذي يثير الشبهات أن يعرف الحل، يعرف أن الأمر ده حلال لكن يشك في المحرم. هل في المية حلال وقع فيها حاجة ملوثة أو وقع فيها حاجة نجسة؟ قدور السمن مليانة حاجات حلال مستخرجة من اللبن ما فيهاش حاجة، وقعت فيها فارة أو وقع فيها صرصار أو وقع فيها، هل تحرم ولا لا تحرم؟ ده وجود الحل أولا، ثم طرق ما يخشى معه التحريم. المسألة اللي ذكرناها في الأمثلة السابقة، الصيد اللي رماه بسهمه وبعدين لقاه بعد شوية افتقده وبعد مدة وجدوا ميت، فهل هو مات من أثر السهم اللي باين فيه ولا مات لأنه سقط على صخرة أو على الأرض؟ دي مسألة تشتبه ومحتاجة إلى قرائن لكي يقرر الفقيه الحل والحرم. القسم الثالث وهو ما نبدأ به اليوم، أن يكون الأصل التحريم. احنا هنا قلنا أن يكون التحريم معلوما، أو أن يكون الحل معروما في الواحد واثنين. في ثلاثة قال أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب. الأصل التحريم، لكن طرأ على الحالة التي نحن فيها ما أوجب تحليله بظن غالب، لأن اليقين مستحيل، فبظن غالب. قال فهو مشكوك فيه بسبب الأصل الذي هو الحرم، وحلال بسبب الظن الغالب الذي يوجب تحليله. قال فالغالب في ذلك أن يكون حلالا. ليه بقى؟ لأنه الظن الغالب يقوم مقام اليقين. حتى الفقهاء كلهم يجتهدون بغلبة الظن، ويقررون الحل والحرمة والوجوب والمنع وكذا بغلبة الظن. ليس عندنا يقين، كل ما نحكم به في الشرع نحكم فيه بغلبة الظن. فلذلك إذا كان الأصل أن شيئا ما حراما، ثم طرأ ما يوجب حله بغالب ظن الفقيه يصبح حلال، فالحكم فيه الحل. إمتى الحكم فيه الحل؟ إذا استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا. يعني مش مجرد غلبة ظن من دماغه ومن هواه، لا أنا أظن كده، لا أظن كده، إن أظن إلا ظن أنه ما نحن بمستيقنين، لا يترتب عليه أحكام، لكن ظن له سبب معتبر شرعا، عندئذ يحل. طب إذا واحد اجتنبه وقال أنا لا أنا متشكك، ده أصله الحرمة والسبب الطارئ المحلل ده مش مريحني، هذا من شدة الورع. فالذي يأخذه أخذ بالحكم الظاهر، أخذ بحكم المؤمنين المتقين العاديين، والذي يمتنع عنه أخذ بحكم الورع. وضرب المثل اللي هو ضربه قبل كده كتير، أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتا ليس عليه أثر سوى سهمه، فده غالب الظن أن اللي أصابه هو سهم الرامي فمات من هذا، فيجوز أكله. طيب، لكن يحتمل أنه مات من السقطة أو بسبب آخر، جاته سكتة قلبية. طب نعمل إيه؟ بتوع الورع هيقولوا لا، هذا دخل فيه شك مش حقته، لكن المؤمنين العاديين الذين يتعاملون بظاهر الأحكام في الحلال والحرام، وهذا هو شأن عامة المسلمين، يأكلوا منه لأنه يغلب على ظنه الحل، غلب على ظنه الحل بسبب. إيه هو السبب هنا؟ إصابة السهم للطائر، هذا هو السبب الذي غلب على الظن أنه مات بسبب الصيد وليس بسبب آخر. أنا ذكرت لحضراتكم كتير أن الإمام الغزالي شافعي المذهب، وأنه فقهه في هذا الكتاب وفي غيره هو فقه المذهب الشافعي على ما اختاره هو أو رجحه من آراء الشافعية أو اجتهد فيه، لأنه هو مجتهد في المذهب الشافعي. هنا نقل لنا قول الإمام الشافعي، قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم اللي هو أصله حرام ثم جاء فيه شيء يغلب بسبب أمر آخر أصبح في غلبة الظن حلال. قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم، والمختار المختار من قولي الشافعي أنه حلال، لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق، والأصل أنه لم يطرأ غيره عليه، فتريان غيره اللي هو السقطة أو السكتة القلبية تريان غيره مشكوك فيه، فلا يدفع اليقين اللي هو إصابة السهم للطائر بالشك. أعيد المسألة دي تاني إنها شوية معقدة. الأصل أن الطائر حر في السماء، أنا ضربت بسهمي فأصبته لكنه استطاع أن يطير مسافة ووقع في حتة ما شفتهاش ما عرفهاش، وأنا منتهي من صيدي وماشي لقيته وقع في مكان قدامي، لقيت الطائر اللي أنا أصبته وفيه أثر الجرح الذي جرحته إياه بسهمي، أخده وأقول ده حلال أنا أصبته، أو أتوقف وأقول يمكن ما ماتش من السهم بدليل أنه طار مسافة شوية بعدها، ويمكن مات بالسقوط أو بالسكتة القلبية أو حاجة غير الصيد. إذا تشككت فما ثبت باليقين وهو إصابة السهم للطير لا يزول بالشك، ويبقى علي أن آكله لأنه حلال ما فيش فيه حاجة. أهل الورع هم اللي بيتوقفوا في هذا، يقولوا لا لا لا لا أنا بدام حاجة حاكة في صدري مش عايزه. لكن أهل الحكم بالظاهر وهم عامة المسلمين الذين نحن وغيرنا منهم يجب أن يأخذوا بأنه حلال، لأنه الثابت يقينا أن السهم أصابه، وما ثبت باليقين لا يمكن إزالته، لا يمكن نفيه، لا يمكن إلغاؤه بمجرد طروء الشك في نفس الإنسان. ثم قال عن القسم الرابع، ده كان القسم الثالث، قال القسم الرابع أن يكون الحل معلوما، ده كان الحرمة معلومة ويغلب طريان سبب الحل. طيب هنا أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. الحلال ان شيء حلال هذا معلوم، ولكن يغلب على ظن الفقيه او الانسان انه طرأ سبب يحرمه، وهذا الذي يغلب على الظن يغلب على الظن بسبب معتبر شرعا. قال هنا يرفع الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ ذكرنا نحن الاستصحاب وهو انه بقاء حكم الشيء على ما كان عليه ما لم يرد ما يغيره. فهو قال الاصل الحل، فيستصحب هذا الاصل ما لم ياتي ما يغيره. فهو الحل هنا معلوم، فهذا هو الاصل. لكن غلب على ظن الانسان انه طرأ ما يجعل الحلال حراما، يبقى من التوقف عن الاستصحاب، لانه الاستصحاب يكون ابقاء الحكم على ما هو عليه، يكون اذا لم ياتي ما يهدمه، فاذا جاء ما يهدمه لا نستطيع ان نقول ان احنا مستصحبين الحكم الاصل. قال فيغلب على الظن تريان محرم، تريان يعني طرق، تريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا، فيرفع الاستصحاب، يتلغي الاستصحاب ما ناخدش به، ويقضى بالتحريم. ليه؟ لأنه قد بان لنا ضعف الاستصحاب، لأنه في سبب محرم قام في غلبة الظن أنه وقع في الشيء الحلال. قال ومثاله، وجب مثال غريب شيء، أن يكون باجتهاده متأكدا من نجاسة أحد الإناءين، عنده إناءين فيهم مية يقدر يشرب المية دي لأنها طاهرة، ويقدر يتوضأ أو يغتسل بهذه المية لأنها طاهرة ومطهرة، لكن غلب على ظنه وقوع نجاسة في أحد الإناءين، طريان يعني طروق نجاسة على أحد الإناءين، فيؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن، علامة في الإناء في أحد الإناءين توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه، لأنه بقى ماء نجس والماء النجس لا يجوز شربه، كما أوجبت منع الوضوء به. فإذا وقع في ظنه أن أحد الإناءين أصبح نجسا بعلامة يقدر يأخذ منه؟ ما يقدرش يأخذ منه، فهذا كان حلالا إلى أن ظهرت له العلامة التي أوجبت في غلبة ظنه، في تقديره الغالب أن الماء دي تنجست، فإذا وقعت هذه العلامة، ظهرت له هذه العلامة، لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء الذي كان طاهرا كان حلالا ثم أصبح نجسا لا يجوز استعماله. فده مثال لأن يكون الشيء حلالا في أوله ثم يطرأ عليه ما يوجب التحريم، وهذا الطرق بغلبة الظن. هو ما مسكش الحاجة النجسة بشفه، هو لا قالوا المية متغير، لا ريحتها متغيره شويه، جايز تتغير ريحه المايه من قعدها، جايز لونها يتغير من عوامل الهواء، شويه تراب، عاصفه ترابيه قامت، وجايز بسقوط حاجه نجسه فيه، لكن هو غلب على ظنه في منطقته في حتته في المكان اللي هو فيه، غلب على ظنه ان الماء تغير بنجاسه او بما ينجسه، عندئذ يمتنع عليه شربه رغم والوضوء به رغم انه كان حلالا في الاصل. قال الامام الغزالي قاعده مهمه جدا، احنا اخذنا الاقسام الاربعة التي تثير الشبهة، قال وكل ما حكمنا في هذه الاقسام الاربعة بحله فهو حلال في الدرجة الاولى، يعني حلال في الحكم الشرعي الاول، حلال في الحكم الشرعي الظاهر، حلال في الدرجة الاولى والاحتياط تركه. كل الاربع اقسام دول اللي طرأ فيهم على ما كان حراما ما يؤدي الى كونه حلالا، او طرأ فيهم على ما كان حلالا ما يؤدي الى كونه حراما في غلبة الظن، كل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله يعني بكونه حلالا فهو حلال في الدرجة الأولى والاحتياط تركه. فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتقين والصالحين، بل من زمرة العدول. العدول جمع عدل، والرجل العدل هو من تقبل أقواله وشهادته كده. لا يكون من زمرة المتقين والصالحين، بل من زمرة العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة. ده من درجة العدول، من درجة المؤمنين العدول، لكن لا من درجة المتقين ولا من درجة الصالحين اللي هم بتوع الورع والورع الزائد. قال إيه بقى؟ إلا ما ألحقناه برتوة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا. وأنا ضربت لكم أمثلة على الوسواس، الناس اللي كانت كل ما حد سلم عليها تغسل إيدها بالكولونيا عشان خايفة يكون عنده كوليرا ولا عنده مصيبة، وكان الكوليرا راحت بقى لها 30 سنة من مصر، ومع ذلك ظل على هذا الحال، هذه وسوسة. فقال هذه الوسوسة الامتناع بسببها ليس من الورع أصلا، الامتناع بسبب الوسوسة ليس من الورع أصلا. كنا تحدثنا فيما مضى عن المسار الأول للشبهة وهو الشك في سبب الحل أو الحرمة، ده المسار الأول يعني ما يثير الشبهة. أول حاجة تثير الشبهة أن يشك المكلف أو يشك المجتهد في سبب الحل أو سبب الحرمة، إما بالحل الأصلي ثم طروق المحرم، وإما بالحرمة الأصلية ثم طروق المحل. المسار الثاني للشبهة، قال الإمام الغزالي: شك منشأه الاختلاط، اختلاط الحلال بالحرام. إذا اختلط الحلال بالحرام الناس تشتبه، هل الكل يبقى حلال ولا الكل يبقى حرام؟ قال: الخلط لا يعدو أحد أمرين، إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما، يعني لا نقدر نحصر الحلال قد إيه ولا نقدر نحصر الحلال قد إيه الحرام قد إيه، لا نستطيع حصر الحلال ولا حصر الحرام، يبقى ده عدد لا يحصر من الجانبين أو من أحدهما. نقدر نعرف إنه الحلال 80% والحرام 20%، فحصرنا من أحد الجانبين وهو جانب الحرمة إنه 20%، لكن الحلال 80%، فعدد لا يحصر. إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين، يعني جانب الحلال وجانب الحرام، أو من أحدهما، أو بعدد محصور. فدول احتمالين: احتمال أن يقع بعدد لا يحصر، أو يقع بعدد يحصر، والعدد الذي لا يحصر إما في جانبي الحل والحرمة معا، وإما في أحد الجانبين فقط. قال القسم الأول، وهذا فيه عدة أقسام كالعادة، هو ثلاث أقسام. قال: القسم الأول أن تستبهم العين، وتستبهم يعني تصبح مبهمة، تصبح غير ظاهرة غير معروفة. العين، عين الشيء الذي هو حلال أو حرام بعدد محصور. قال مثاله إيه؟ مثاله إحنا عندنا شاة ذبحناها، وفي ناس كتير ذبحوا الشياه، فبقى عندنا 10-15 شاة كلهم مذبوحين، وبعدين جت واحدة اكتشفنا انها ميتة، حد ذبحها بعد ما ماتت، اكتشفنا انها ذبحت بعد ان ماتت، هنعمل ايه بقى؟ واحنا مش عارفين انهي واحدة فيهم بعينها. راجل جه من بره قال: يا جماعة انتوا حاطين البتوع دول كده، مش كنتوا تبعدوا اللي ماتت؟ ماتت ايه يا عم؟ قال: ما انا في واحدة لقيتها وانا ذبحها ميتة. فاختلطت الشاة الميتة بعشر شياه مذكاة مذبوحة ذبحا شرعيا. ضرب مثل تاني عشان يقرب الصورة، قال: أو تختلط رضيعة بعشر نسوة، طفلة أرضعتها إحدى النسوة، ولكن في عشر فتيات أخرى كنا أطفالا وأرضعتهن هؤلاء النسوة، بس كل واحدة معروف مين رضعها ومين ما رضعهاش، إلا دي مش معروف مين رضعها من النساء ومين ما رضعهاش. وده بيحصل كتير للأسف في مصر، يبقوا قاعدين الستات ثلاثة أربعة منهم بيرضعوا، دي ترضع ابن ده ودي ترضع بنت ده، وبعدين ينسوا، وتحصل بعد كده مشاكل شرعية كثيرة. قال: أو تختلط رضيعة بعشر نسوة. قال: فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات هنا. هنجتهد إزاي؟ ما احنا شاة الراجل قال دي كانت ميتة، وعندكم عشر شياة مذبوحة وهي من ضمنهم مذبوحة، أو بنت أرضعت واختلطت بعشر بنات أخريات كلهن معلوم من أرضعهن، إلا هذه البنت مش معلوم من أرضعها. ده خلاص بقى. الأخ اللي عايز يتجوز ما يتجوزش دي، واللي عايزين يأكلوا من الشياه يجتنبوا هذه الشبهة ما يأكلوش منها. قال: فإذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، عشر شياه ده عدد محصور وعشر نساء ده عدد محصور، فقال صارت الشبهة كما لو كانت فيهن جميعا، بدل الاختلاط بين المحرم وغير المحرم بعدد محدود عدد معين، كأن الشبهة فيهم كلهم، كأن الحرمة لحقت هذا العدد كله، لأنه قد تقابل فيه يقين التحليل ويقين التحريم. هو عرف أن الطفلة دي وأن البنت دي اللي عايز يتجوزها وهي طفلة قطعا أرضعتها أمه أو عمته أو كده، أو حد مما يحرم رضاعهن، عمته طبعا لا، يعني أمه أو جدته، فأرضعتها أمه أو جدته فأصبحت كأخته من الرضاعة، وأصبحت أختا له من الرضاعة. بس هي مين في العشرة دول؟ مش عارفة والله، كنا كلنا سكنين في بيت واحد وكلنا رضعنا، فهنا لا يستطيع أن يميز هذه البنت من العشرة عشان يسيبها ويتجوز الأخريات، يبقى يمتنع عن جواز الجميع، عن زواج الجميع. طيب، الشاة المذبوحة بعد أن كانت ماتت في وسط عشر شياه سليمة، ما يستطيعوش يميزوا مين السليم ومين المش سليم، فعملوا القاعدة اللي قالها الإمام الغزالي: لأنه إذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، وتقابل فيه يقين التحريم ويقين التحليل ولا فرق. خلاص ما عندناش دليل على انه ده حلال ولا دليل على ده حرام، فنسيب كله نتجنبه عشان خاطر ما نقعش في الحرام. قال وهذا قد يشكل في طريان التحريم، يعني طرأ التحريم قبل ما نكمل ذبح التسعة وجت العشرة فيما عرفناه، ولا هي كانت في وسطهم واحنا ما عرفناهاش؟ القاء الفرض اللي معانا ده انها في وسطهم واحنا ما عرفناهاش، لان لو عرفناها خلاص انتهى. الفرض اللي في وسطهم انه البنت مش معروف هل دي ارضعتها امه ولا واحده ثانيه من العشره اللي ارضعتها امه، فعندئذ ما نقدرش نحكم. لكن لو عرفنا ان دي لم ترضعها امه يبقى الشبهه او سبب التحريم راح. قال ويقابل يقين التحريم يقين الحل، في يقين بان اللي ارضعتها امه حرام، وفي يقين بانه اللي ما ارضعتهمش امه حلال، لكن امه ارضعت واحده لا بعينها مش عارفينها بالذات من ضمن عشره، يبقى يتجنب زواج العشره دول. في شاه ميته ضمن عشر شيام مذكيات، نتجنب العشر شيام مذكيات دول، هنعمل ايه؟ ما نقدرش نقول كل دي يمكن تطلع هي الميته. طيب. الوقابل يقين التحريم يقين الحل فضعف الاستصحاب، اللي كنت بقوله قبل من شويه انه ناخد نستمر في الحكم بالحل الى ان يطرأ ما يزيله، فقال لا هنا نلغي. قال لي بقى ليه يضعف الاستصحاب؟ قال لان جانب الحظر اغلب في نظر الشرع فيترجح. ليه جانب الحظر؟ لان الشرع عايز الحرام يجتنب، الحرام يبتعد عنه، الحرام لا يقترب منه، الحرام ما تهوبش ناحيته. الشرع يريد أن نبتعد عن الحرام ابتعادا كاملا، فنرجح جانب الحظر. ليه؟ لأنه عدد محدود. سيب يا سيدي العشرة دول واتجوز من غيرهم، سيب يا سيدي شوية الشياء اللي فيهم واحدة ميتة دي وكل من غيرهم، جانب الحظر. وفي بعض النسخ مكتوب جانب الخطر، وكلا الأمرين صحيح، خطر في الوقوع في الحرام أو الحظر بحظر المحرم. قال وهكذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور، إذا اختارت الحلال المحصور بحرام محصور، فإذا هذا هو الحكم. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور وجب الاجتناب من باب أولى. احنا بنتكلم على واحدة وعشرة في الفتاة اللي أرضعت أو في الشاة اللي ميتة. طيب إذا كان بقى الحلال واحدة والباقيين مئات، يبقى هنعمل إيه بقى الباقي الحرام كله؟ فنجتنب الاجتناب هنا يكون من باب أولى. قال القسم الثاني أن يختلط، نحن بنتكلم في الاختلاط، شك منشأه الاختلاط. القسم الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور. قال زي إيه بقى؟ كأن تختلط رضيعة بنساء بلد كبير. أنا رضعت واحدة من اسكندرية، طب اسكندرية فيها 2.5 مليون سيدة، هجيبها لك منين دي؟ يعني حبك أن اللي أنا اخترتها عشان أتزوجها تكون اللي أنت رضعتيها؟ لا ما حبكش. قال فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد. اختلط حرام محصور واحدة أو اثنين بعدد غير محصور كرضيعة بنساء بلد كامل. قال فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن. وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال، ده التعليل فيه، العلة فيه مش إنه الحلال كتير، إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلائل، ما هو برضو الحلال هنا كتير، ولا قائل به. لا يقول أحد إذا اختلطت واحدة بتسعة حلال أتجوز واحدة من التسعة الحلال دول، لأن احنا ما نعرفهاش، ولا قائل به، بل العلة الغلبة والحاجة معا الاثنين. العلة هنا مركبة من عنصرين، عنصر غلبة الحلال اللي هو الأصل والتانية واحدة في نساء بلد كثيرين، وعنصر الحاجة. إذ لا يعقل أن كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو بسبب من الأسباب أن نسد عليه باب النكاح إلى الأبد. طبعا الأطفال بيتسرقوا في المستشفيات وبيضيعوا في الأسواق وبيضيعوا في الشوارع بيخطفوهم العصابات، مش معقول كل واحد ضاع له طفل رضيع أو أو أو قريب أو محرم عليه مصاهرته بسبب من الأسباب نحرم عليه النكاح نساء أهل المدينة كلهم أو أهل القطر كلهم أو أهل البلد كلهم؟ قال هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه محتاج للنكاح، ولأنه الغالب في الحلال، الغالب هو الحل، فالحكم مش للغالب فقط، العلة هنا مش تحليله بسبب الغالب، لا تحليله بالغالب والحاجة مع علة مركبة من عنصرين، غلبة الحلال واحتياج الشخص إلى أنه ينال من هذا الحلال. وده كلام اللي جاي مهم جدا. قال وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا، واحد متأكد انه مال الدنيا كلها اللي هو عايش فيها خالطه حرام قطعا، لا يلزمه ترك الشراء والاكل فان ذلك حرج وما في الدين من حرج. ويعلم هذا، عايز استدل بقى، قال ويعلم هذا بانه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن، حديث سرقة المجن متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، البخاري أخرجه ومسلم أخرجه، ولما غل واحد في الغنيمة عباءة. الرجل ده له قصة لطيفة، الرجل ده اسمه كركرة أو كركرة أو كركرة أو كركرة، اختلف في اسمه في اسمه على أربعة أنحاء، وكان رجلا حبشيا أو إفريقيا أو نوبيا، أهداه أحد الذين أسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله الرسول على قضاء حاجاته وحمل متاعه الثقيل والإمساك بدابته في الحرب، جعله كمرافق له يعني يقوم ببعض شؤونه. فلما كانت خيبر غل شملة عباءة، غل عباءة، ثم أصابه سهم غرب، سهم الغرب اللي هو سهم مطلق مش عليه، سهم خاطئ يعني سهم طايش زي ما بنقول طرأ طائشة، أصابه سهم غرب فمات. فقالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، استشهد غلامك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار. فذهبوا إليه ينظروا فوجدوا عليه هذه العباءة التي قد غلها. وفي رواية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته يجرجل العباءة التي غلها في النار، ماشي في النار بيجرجر العباية، العباية هي اللي تولع عليه وتحرقه وتشويه يعني. هذا الرجل سرق في القتال في خيبر، وفي نفس الغزوة دي في خيبر جه واحد جري بعد ما سمع قصة كركرة ده أو كركرة ده، جه واحد جري جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، فردتين، نعلين مش يعني جزمتين أو حذائين، لا هو واحد فردتين، جايب نعلين للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أخذت هذين الشراكين في خيبر، غلتهم يعني خدتهم بالغنيمة قبل ما يتوزع. قال شراكان من نار، الشراك هو الرباط، رباط النعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط اللي هو أقل حاجة فيه. قال شراكان من نار، فالرجل تركهم عشان ينجو من النار. قال الغزالي ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن وغل واحد في الغنيمة عباءة لم يمتنع أحد من شراء المجن والعباءة في الدنيا، وكذلك كل ما سرق. المحدش في زمن النبي بطل يشتري الدروع اللي بيحتمي بيها في الحرب، ولا حد بطل يشتري العبايات مع انه في واحده حرام اختلطت وفي مجنه حرام اختلط، فقال ما حدش بطل. طيب قال وكذلك كان يعرف ان في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، يتعامل بالربا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد التحريم، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكليه، ما حدش بطل التعامل رغم ان في مرابين. قال الغزالي وبالجمله انما تنفك الدنيا عن الحرام، تنفك يعني ينصرف عنها الحرام لا يوجد فيها حرام، إنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال، محال إن الخلق جميعا ينجو من جميع المعاصي، هذا محال. فقال وإنما تنفك الدنيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي وهو محال، وإذا لم يشترط هذا في الدنيا، الدنيا كلها الكرة الأرضية، لم يشترط أيضا في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين 5 6 10، لكن بلد كلها القاهرة ولا اسكندرية ولا طنطا مستحيل. لم يشترط هذا في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين اللي هم بتوع الكولونيا دول، اجتناب المال كله لأن فيه حرام ولأنه فيه ربا ولأنه فيه مال مسروق وبيتباع في المحلات، هذا معناه أنك موسوس لأنك لا تستطيع أن تحرم على نفسك كل المال بسبب بعض المال المكتسب من الحرام، بل هذا من ورع الموسوسين، إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا يتصور الوفاء به، ما قالش في الإسلام، قال ولا يتصور الوفاء به يعني الاستقامة على ألا تنال إلا الحلال وألا يختلط بحلالك أي شيء من الحرام، لا يتصور الوفاء به في ملة من الملل، أي ما كان دينك بقى، دين متشددين، دين متساهلين، دين وثني، دين سماوي، أنت مسلم، أنت مسيحي، أنت يهودي، لا يمكن الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار، لا يمكن أنه واحد يوفي بشرط الحلال الكامل الذي لا يختلط به حرام. قال ده جواب اعتراض. 2000 قلت فكل عدد محصور في علم الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى كل الأعداد محصورة في علمه. الواحد زي المليون زي المئة مليون زي الذي ما لا نهاية له. فكل عدد محصور في علم الله سبحانه، فما حد المحصور؟ انت بقى بتقول محصور وغير محصور، ايه حده، ايه تعريفه، نعرف المحصور ده ازاي؟ ولو اراد الانسان ان يحصر اهل بلد لقدر عليه ايضا ان ممكن. مش عندنا احصاء دلوقتي، عندنا احصاء سكان الدول وعندنا احصاء سكان العالم وتقدر تحصيهم. قال فاعلم، مما الغزالي قال كلام جميل، قال فاعلم ان تحديد امثال هذه الامور غير ممكن، وانما يضبط بالتقريب. مش حد يقدر يقول 50,000 دول محصورين كذا، لا يضبط بالتقريب. ألف نقول إيه التقريب بقى؟ كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد عسر على الناظر عدهم بمجرد النظر. لما تشوف ناس كده يصعب عليك، هم اللي كانوا في ميدان التحرير كنا نقدر نعدهم بالنظر، اللي كانوا في النهضة نقدر نعدهم بالنظر، اللي كانوا يوم 30 يونيو في البتاعة دي في العباسية دي نقدر نعدهم بالنظر، محدش يقدر يعدهم بالنظر. كل عدد إذا نظرت إليه لا تستطيع حده بمجرد النظر أو عده بمجرد النظر فهو غير محصور. قال ضرب زي ايه؟ قال كالألف والألفين. الألف مش محصور؟ اه، لأن أنا لما أبص لهم ما أقدرش أعرف دول 1000 ولا 700 ولا 600، ما أعرفش، لكن لما أبص لدول أعرف أنهم 10 أو أنهم 8 أو أنهم 20 بالنظر. كل ما لا يحصر بمجرد النظر عدده فهو غير محصور. كل ما يحصر بمجرد النظر عدده فهو المحصور. المحصور اللي يمكن تعده بمجرد النظر، غير المحصور هو الذي لا تستطيع أن تقول عدد كذا بمجرد نظرك إليه. قال وما سهلك العشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة. هو مش كله يا محصور عشرة وعشرين يا ألف وألفين، في أطراف. قال يقاس كل طرف بأقربها إليه، يقاس كل عدد بأقرب الطرفين إليه. هو قريب من العشرة والعشرين نقول دول 25، ولا هو قريب من الألف والألفين نقول ما نقدرش نعدهم.